أن يطلق في خطبه وقد يطلق كذلك في خواتمه. وعلى كل فهذا الإطناب بهذا الشكل قد يحمد وقد يذم، وسنعرف إن شاء الله تعالى في باب الإطناب ومساواة المزاج متى يحمد الإطناب ومتى يذم. على كل فهو قد ارتضى لنفسه الإطناب هنا لأنه في باب المدح، لأنه في باب المدح. وفعلا العرب عندما تكون في موطن المدح فإنها تطنب، والممدوح هنا هو علم البلاغة بأنواعه الثلاثة التي هي المعاني والبيان والبديع. وقصده في ذلك أو بذلك هو ترغيب طلبة العلم وتشويقهم لهذا الفن وتعلق قلوبهم به حتى تتمكن الرغبة من قلوبهم فينشطون لطلب هذا العلم ويجدون ويثمرون. هذا هو قصده بهذا الاطناب، كما تعرض في هذه الخطبة لبعض مبادئ المقدمة العلمية المعروفة التي تقدم أمام كل فن لتوقف ذلك الفن عليها. لم يذكر المبادئ كلها لكن ذكر بعض المبادئ التي يتوقف عليها الشروع في الفن. وقد بدأ المؤلف رحمه الله خطبته هذه أو كتابه هذا الحمد لله تعالى ابتداء بالقرآن الكريم وعملا بالحديث الذي كثيرا ما نردده ويردده الشراح. ثم إن المؤلف قد أشعر في مطلع كتابه هذا بمقصوده، حيث ذكر هنا الألفاظ الدالة على مقصوده وهي البديع، المعاني، البيان. وهذا النوع من الأسلوب يسمى أو من الأسلوب يسمى براعة الاستدلال كما تقرر في باب علم البديع. يقول الحمد لله البديع الهادي. البديع هنا لا يقصد به العلم المصطلح عليه، بل المراد به هنا أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى واسم من أسماء الله الحسنى، فإن من أسماء الله الحسنى البديع. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم، قال تعالى بديع السماوات والأرض. والبديع والمخترع لهذا الوجود على غير مثال سابق، هو المخترع لهذا الكون ولهذا الوجود على غير مثال سابق، إذ البدعة أو بدع هو الجديد الذي لم يسبق إليه، الجديد الذي لم يسبق إليه. قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل. وهذا الوصف لا يليق إلا بالله تعالى، وهذا الاسم حين يكون معرفا لا يليق إلا برب العالمين جل وعلا بهذا المعنى الذي سبق ذكره. أما بمعنى الاختراع المطلق، الاختراع المطلق أو الاتيان الجديد المطلق، فهذا يصح وصف غير الله به. الحمد لله البديع الهادي. الهادي اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو يتضمن وصفا من أوصاف الله تعالى. والمراد بهذا الوصف أو بهذا الاسم أنه سبحانه وتعالى الخالق للهداية في القلوب الموفق إليها. إذ الهداية على قسمين، القسم الأول هداية الدلالة والإرشاد، القسم الثاني هداية الخلق والإيجاد. أما هداية الدلالة والإرشاد فيستوي فيها البشر، فكل من دل وأرشد فهو هادي، فيصح وصف غير الله تعالى في هذا الوصف إذا كان معناه دلالة والإرشاد. أما إذا كان بمعنى التوفيق والخلق والإيجاد، أي إيجاد هداية وخلقها في القلب، هذا لا يكون إلا لله وحده. وقد نفى الله هذا النوع من الهداية لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنك لا تهدي من أحببت. وأثبت الله هداية دلالة الإرشاد له في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان ما هي الرشاد. الهداية تارة تتعدى بنفسها، وتارة تتعدى بإلى، تارة تتعدى بنفسها وتارة تتعدى بإلى، وتارة تتعدى ليش؟ ها؟ ليش؟ ليش؟ قلت تارة تتعدى بنفسها وتارة تتعدى بإلى، وتارة تتعدى بالباء بذي. يا الله، أي شيء تتعدى؟ نعم نعم بالله، ايه لا هو شاهدها. طيب نعم تتعدى بالله، هذا ذكرناه. اذا صارت تتعدى بنفسها، اذكروا لنا شاهدا تتعدى فيه بنفسها. تفضل. يهديهم ربهم بايمانهم انا هديناه سبيل. أما المتعدية بإلى فما هو الشيء في القرآن؟ طيب بقيت التي تتعدى لله. يا الله نعم إلى ما رأيت إلى نعم. طيب قلنا وقد تتعدى بالله، هذا هو الذي توقفتم فيه يعني. تتعدى بالله، يلا ما هو شاهد من القرآن؟ نعم أيوة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم الآن فتح الباب. إذن تتعدى بنفسها، تتعدى بإله، تتعدى بإيش؟ بالله. طيب ومن شواهد الهداية التي تتعدى بنفسها: اهدنا الصراط المستقيم. طيب هنا جاء للهادي أو للهداية التي تتعدى إلى هادي إلى الهداية هي الأمر، الهادي أو الهداية هي الوصول إلى الأمر المقصود أو التوصل إلى الأمر المقصود، والهادي هو الذي يدلك على الأمر المقصود. والأمر المقصود بالنسبة لكل مسلم هو إرضاء ربه والوصول إلى جنات الله تعالى بسلام، والسعادة والإحراز على السعادتين في الدنيا والآخرة، إذ هذا هو مقصود كل مسلم، وهو الوصول وإحراز السعادة في الدنيا والآخرة، وليس ذلك إلا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا في طلب الله عز وجل. لذلك قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الهادي إلى بيان مهياء الرشاد، إلى بيان مهياء الرشاد. المهياء مراد به هنا الطريق. إلى المهيع، إلى بيان وإيضاح المهيع الذي هو مهيع وطريق الرشاد. والرشاد هنا هو السداد، وهو ضد السفاهة وضد الغواية. فالرشاد ضد ماذا؟ ضد الغواية وضد السفاهة. الرشاد يقابله إيش؟ يقابله الغواية. الرشاد يقابله الضلال والغواية. إذا كان الإنسان راشدا فهو إيش؟

أي بالبرهان القاطع وبالبرهان الظاهر الذي لا تستفيه له. قال وشاهدوا مطالع الأنوار. شاهدوا معطوف على أبصر. أبصروا وشاهدوا. المشاهدة هي الرؤية عن قرب. المشاهدة الرؤية عن قرب. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك به، فما رأى كمن سمع، فما رأى كمن سمع. وشاهدوا مطالع الأنوار. مطالع جمع مطلع وهو محل الطلوع، والأنوار جمع نور، والنور هو ما يستضاء به أو هو ما تتميز به الأشياء. قال وما احتوت عليه من أسرار، أي وما اشتملت عليه هذه المعجزة القرآنية من أسرار، جمع سر أسرار من أسرار البلاغة. قال فنزه القلوب في رياض الفاء كذلك للتفريع، أي حين شاهدوا مطالع الأنوار وحين أبصروا معجزة القرآن وما تحتوي عليه هذه المعجزة من أسرار، حين حصل لهم ذلك ماذا نتج؟ ماذا نتج لهم حين حصل لهم هذا الأمر؟ تنزوا، حصل لهم التنزه، نزه القلوب في رياضه، فنزه قلوبهم وطافوا بها في رياض القرآن. والرياض جمع روض، جمع روض، والقرآن الكريم رياض، بمعنى ينقلك من أزهار إلى أزهار، ينقلك من أزهار إلى أزهار ومن ورود إلى ورود، فكله رياض في الحقيقة. ومن فتح له في بابه يجد هذه الرياض مشهودة، لذلك قد فنزه قرب في رياضه، وأوردوا الفكرة على حياضه، وجاءوا بفكرهم إلى حياض القرآن. حياض جمع حوض، وهو المكان الذي تجمع فيه الماء، فأوردوا أفكارهم على حياض القرآن فشربت منه وارتوت. ثم قال ثم صلاة الله، وبعد أن حمد الله بما هو أهله انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم حقا علينا بعد حق الله عز وجل. ثم صلاة الله ما ترنم، الترنم هو التغني، ما ترنم حادي، الحادي هو الذي يغني للإبل، هو الذي يغني للإبل لتنشط في سيرها، إن الإبل عندها واحد الحاسة ديال سمع للحادي الذي يحدوها ويغني لها، وأن على رسلك حادي الأينوقي ولا تكلف بما لم تطق. يقول ثم صرات الله ما ترنم حادي، ما دام الحادي الذي يتوق العيسى، والعيسى هي الإبل، الإبل حاد يسوق العيسى في أرض الحماء، المراد بأرض الحماء أرض الحجاز، كأنه يقول ثم صلاة الله دائمة خالدة بدوام ذهاب القوافل إلى الحجيج، ودوام القوافل إلى الحج، بدوام الحجيج والقوافل إلى الحجيج، ودوام هذه القافلة القوافل هل ينقطع؟ لا ينقطع أبدا إلى قيام الساعة، كأنه يقول يا رب خلد وأدب وأبدي الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم ما دامت الدنيا قائمة. ثم قال على النبي الحبيب الهادي، أجل من كل نطق بالصاد، على نبينا الحبيب الذي هو حبيب القلوب الهادي، أي هداية الدلالة والإرشاد. قال أجل لكل من نطق بالصاد، فلا أحد أفصح منه صلى الله عليه وسلم، فيقال النطق بالضاد للغة العربية. قال محمد سيد خلق الله عربي الطاهر، هذه كلها أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم وهي واضحة. قال ثم أتبع للصلاة عليه الصلاة على أصحابه، وخصص منهم للذكر الخلفاء، وخصص منهم للذكر الخلفاء،

فقد كانوا رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون بالخيرات ويتنافسون إليها، وكانوا أهل نجدة، يعني كانوا إذا استنجد بهم المحتاج يسارعون إليه ليغيثوه ويفكونه مما وقع به. قال: وكانوا أهل حزم وضبط في الأمور كلها، فكانوا أهل حزم وضبط. قال: وكانوا أهل شجاعة لا يخشون ولا يخافون إلا الله تعالى. قال: ما عكف القلب على القرآن. ما ظرفية مصدرية، ومقصود بها هنا تأبيد الصلاة عليهم وتخليلها عليهم ما دام عليهم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المصلى عليه المسلم عليه، ما دام القرآن، ما دام القلب عاكفا على القرآن، أي مدة دوام القلب يخدم القرآن ويعكف عليه ويستخرج أسراره وفروته. ما عاكف القلب، العكوف هو الملازمة للشيء وعدم مطارحته. وقلوب العلماء العارفين تلزم القرآن في كل وقت وحين، تستخرج كنوزه وتغوص في جواهره وفي معانيه. لذلك قال: ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان. هذا القلب الذي عكف على القرآن يتهجل به ويغوص في معانيه، يرتقي في ذلك العكوف درجة بعد درجة إلى أن يصل إلى حضرة العرفان، أي إلى دائرة العرفان. لأن الحضرة هي دائرة الشيء، أي إلى أن يصل إلى دائرة المعرفة فيكون من أهل المعرفة. ثم قال: هذا وفي مجرد يمين وغلب المعاني. هذا من الكلمات التي يؤتى بها للفصل بين لوب وأسلوب آخر، أو بين مقصد من مقاصد الكلام ومقصد آخر، فهو إذن فصل خطاب. هذا الذي سبق ذكره وإن درر البيان. والمراد بالدرر هنا جمع درة، والدرة هي الحجارة النفيسة التي يتنافس فيها الناس. وشبه هنا مسائل علم البيان بالدرر بنفاسة. هذا وإن درر البيان وغرر البديع، غرر جمع غرة. المراد بالبيان هنا علم البيان الذي سيأتي ذكره، والمراد بالبديع هنا علم البديع الذي سيأتي ذكره. ثم قال: وغرر والمعاني. المراد بالمعاني علم المعاني الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. وهذه العلوم الثلاثة كانت في بداية الأمر لا ينفك بعضها عن بعض، كانت كتلة واحدة تندرج تحت البلاغة العربية، وكان العلماء الذين فكروا للتأليف فيها يتكلمون فيها بكلام واحد، أي لا يفصلون بين بعضها البعض. وكان أول من ألف في علم البيان والمعاني عبد القاهر الجرجاني، فألف في علم المعاني كتابه مسمى بدلائل الإعجاز، وألف في علم البيان كتابه

النبوية الشريفة، فهي في المرتبة الثانية من الإعجاز، لأن أعجز كتاب هو كتاب رب العالمين، ويليه في المرتبة الثانية أحاديث النبي المصطفى الأمين. والحقيقة أن الذي يتأمل هذا الإعجاز العظيم الذي جاء به كتاب الله تعالى وجاءت به أحاديث النبي المصطفى الأمين يجد ذوقا وحلاوة لهذه اللغة العربية. وقد حاول المؤلف رحمه الله تعالى أن ينظم ذلك القسم الثالث من أقسام كتاب المفتاح. وعلى كل حال أيضا ما زال هذا بند أو هذا فيه مصحوبا أيضا بتلك أو ببعض الصور الكلامية، وإن كان المؤلف حاول من خلال هذا النظم الذي كان في الحقيقة كان نظم كان قد أعطي بالنظم حلاوة هذا المؤلف أعطي بالنظم حلاوة والسهولة وثلاثة نظمه هذا شيء من الجمال، وفي بعض الأحيان قد يستشهد بعض الخطبة أقل. على كل المهم عندنا أن هذه القرون الثلاثة كانت تسمى بعلم البلاغة، ثم إن الناس جاءوا تفرقوا بين أجزائها الثلاثة، وخص بعض الناس فن هذه القرون الثلاثة من المؤلف فيها من معالم المؤلف فيها من كثير المؤلف فيها من كثير. المقصود أن هذا الفن من القرون الجليلة التي ينبغي لطالب العلم أن يتنافس فيها، ولذلك فقد دعا المؤلف فقد رغب المؤلف وأغرى طلاب العلم في أن يتنافسوا فيها، فقال هذا وإن برر البيان وبرر البديع والمعاني دي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار الإنسان العربي ودرك ما خط به من أجل. يعني أن هذه المسائل الدررية وهذه المسائل الغررية من هذه العلوم تهدي وتوصل إلى موارد شريفة وإلى نبذ لطيفة جميلة من علم أسرار الإنسان العربي. يعني أن من حفظ هذه المسائل ومن تركها ومن هضمها فإن يستطيع أول عنده ذوق حلاوة لما يحتوي اللسان من أسرار وعجائب، وحلموس لكل من على شيء من ذلك. كل من حصل به من هذه يجد للسان العرب ذوقا وهي ذوق وحلاوة وهي حلاوة. يجد هذا جليل في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اللغة العربية التي لها وشيئها. قال لأنه كالروح للإعرابي. يذكر المؤلف هنا نسبته، نسبة هذا العلم نسبته كالروح للإعرابي. فالإعراب بمثابة الجسم والجسد، وروح هذا الإعرابي هو البلاغة. فالكلام العربي مكون من جسم وروح، فجسمه هو النحو الإعرابي، وروحه ولبه هو البلاغة. فإذا علم الإنسان النحو والإعراب وجهل البلاغة يكون كالإنسان الذي عرف الجسد وغابت عنه الروح، أو الإنسان الذي عرف القشور وغاب عنه اللب. فالجمع بين معرفة اللب ومعرفة القشر وبين إدراك الروح وإدراك الجسد يقتضي من طالب العلم أن يكون على علم وبينة من هذا العلم الذي هو علم البلاغة. قال وهو لعلم النحو كل باب. ومن المسائل التي تعرض إليها في هذه الخطبة وهي من المسائل المهمة